المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: رحم الله المؤلف رحمة واسعة، فقد جمع في هذا المقام من مقالاتهم وحصرها وبيانها واختصارها ما لعلك لا تجده كله في غيره، بل إن وجدته فهو بعض من هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهما، هذا الخلاف هما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومذهب السلف أنه بمشيئة، وأنه في ذاته لأنه صفة له. قوله فاطلب مقتضى البرهان، أي اتبع ما دل عليه الدليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الطائفتان إحداهما الأشاعرة والكلابية، والثانية الاقترانية. والأشاعرة والكلابية مذهبهم متفق في أكثر المسائل، لأن ابن كلاب شيخ للأشعري، وكانت النسبة أولا لابن كلاب، ثم لما اشتهر الأشعري انتسبت له طائفته، وتقدم بيان مذهب الأشاعرة والكلابية قبل الفصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إحداهما وهما الأشعرية والكلابية، جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني تقدم الكلام عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن، بل دلت على القرآن، ولربما سمي بها القرآن تس مية المجاز وذاك وضع ثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: لأن الحقيقة هي الوضع الأول، والمجاز هو الوضع الثاني، فالمعنى القائم بالله هو الموضوع في الأول لكلامه، وهذه الألفاظ وضعت ثانيا له مجازا، هذا على قولهم تعالى الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذلك اختلفوا، فقيل حكاية عنه، وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يحكى كمحكي وها ذا اللفظ والمعنى فمختلفان. ولذا يقال حكى الحديث بعينه، إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية، ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا، وما فيه كبير معاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولذلك اختلفوا إلى آخره، فبعضهم قال إن هذه الألفاظ حكاية عن كلام الله، وهم الكلابية، والطائفة الثانية تقول عبارة عنه، لأنها لو قالت حكاية لزم أن يكون المحكي وهو اللفظ هو نفس المحكي عنه وهو المعنى، وهي عندهم مختلفة، ولذلك يقال حكى الكلام إذا أتى بنفس حروفه ومعانيه، ويقال عبر عنه إذا أتى بالمعنى. والفرقة الثالثة يقولون إن هذا البحث لفظي، والحكاية والعبارة شيء واحد.